سمعت. سيقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء خارج المنزل واستقبال المعزين في أمكنة مخصصة كخيام ونحوها؟ ليس لهذا أصل، جاء عن جليل. نعم، قال: كنا نعد الاجتماع الميت. جليل عبد الله البجلي الصحابي الجليل قال: كنا نعد الاجتماع الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة. أما كنا يزوره في بيته، يزورونه في بيوته يعزونهم، لا بأس، أو صبوا إلى بقرة أو شاهي أو طيب، ما يفهم. أما كون يعدوا إعداد ويصنعون طعام للناس، هذا لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. لكن لو دعوا من يأكل معهم من ما يأتيهم من الناس، يستحب أن يصنع لأهل البيت طعام من جيرانهم أو من أقاربهم. فإذا جاءهم طعام كثير ودعوا إليه من حولهم يأكلوا معهم، فلا بأس.